إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس السيرة النبوية العطرة عند الحديث عن غزوة التويق. غزوة التويق وهي من الغزوات النبوية التي وقعت بين بدر وأحد، بين غزوة بدر وأحد. وقد عرفنا أن المعركة الحربية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه سميت غزوة، وإذا يعني أخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيشا أو مجموعة، سواء قل عددها أو كثر ولم يخرج فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم، سميت سرية. ومر بنا أن الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يعني نحو من 28 غزوة خرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. فهذه واحدة من هذه الغزوات، غزوة التويق. والتويق طعام يتخذ من الحنطة والشعير، من القمح والشعير، وسميت هذه الغزوة بغزوة التويق لكثرة ما غنم فيها المسلمون من التويق، غنموا فيها تويقا كثيرا فسميت غزوة التويق. قال: بينما كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم، كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل المغارم ظاهر الأثر يتعجل به ليحفظ مكانة قومه ويبرز ما لديهم من قوة. صفوان بن أمية مر بنا أنه حاول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث إليه عمير بن وهب الجمحي لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أسلم عمير بن وهب وأخذ الله صفوان بن أمية في هذه المحاولة التي حاولها. واليهود مر بنا ما حصل من إيذاء بني قينقاع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى انتهى الأمر إلى موضوع المرأة المسلمة التي كانت في السوق وربط اليهود يعني أسفل ثوبها يعني برأسها أو بأعلى ثوبها، فلما قامت انكشفت وصاحت، وجاء مسلم فقتل اليهودي الذي فعل هذا، فقتل اليهود هذا المسلم، وانتهى الأمر بأن حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع 15 ليلة حتى اضطروا إلى الاستسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتلهم، فتدخل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وألح على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعفو عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجلائهم عن المدينة، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وطردهم عن المدينة وذهبوا إلى أزرعات في الشام. طيب، إذن صفوان بن أمية واليهود والمنافقون كانوا يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم، وكان في ذلك الوقت أبو سفيان وهو الذي انتهت إليه زعامة قريش بعد مقتل جميع زعماء قريش في غزوة بدر، يعني ترأس عليهم أبو سفيان ابن حرب، فصار يفكر في عمل قليل المغارم ظاهر الأثر يتعجل به ليحفظ مكانة قومه ويبرز ما لديهم من قوة بعد الهزيمة المنكرة التي هزمها المشركون في غزوة بدر. فأبو سفيان يفكر أن يقوم بعمل حربي يعني يحاول أن يعوض به ما حصل من هزيمة. قال: وكان قد نذر ألا يمت رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني نذر ما يستحماش يعني ولا يغتسل لغاية لما يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. فمر وقت طويل وهو يريد أن يبر بيمينه ونذره، قال فخرج في 200 راكب ليبر يمينه حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. بعد كده يعني ايه يقتتل، يبقى كده بر باليمين. حتى نزل بقدر قناة الى جبل يقال له نيب من المدينة على بريد او نحوه، يعني على مسافة جبل اسمه نيب على مسافة بريد او نحوه من المدينة. بريد يعني ايه مسافة، كانت تستعمل في المسافات، تستعمل الفرسخ والبريد والميل وكذا. قال ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهارا، فقام بعمل هو أشبه بأعمال القرصنة، فإنه دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفيا تحت جناح الظلام، فأتى حيي بن أخطب فاستفتح بابه فأبى وخاف. أبو سفيان إيه ذهب ومعه 100 راكب، وبعدين وقف يعني بعيدا عن المدينة وانتظر حتى حل الظلام، فذهب متخفيا ودخل في المدينة في الظلام، وذهب إلى حيي بن أخطب وهو من زعماء اليهود في المدينة. كان حيي بن أخطب في ذلك الوقت في المدينة، وبعد كده سيأتينا بإذن الله تعالى في أحداث السيرة أن حيي بن أخطب انتقل بعد ذلك إلى خيبر وصار زعيم اليهود في خيبر بعد ذلك، ولما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر قتل حيي بن أخطب حينئذ. ففي هذا الوقت حيي بن أخطب كان من زعماء اليهود في المدينة، فأبو سفيان ذهب إلى حيي بن أخطب اليهودي واستفتح بابه، يعني طلب منه أن يفتح الباب، دق عليه الباب في الظلام وقال إيه أنا أبو سفيان، طلب منه أن يفتح له الباب فأبى وخاف، خاف حيي بن أخطب أنه فتح له الباب وضبط إيه يتآمر مع أبي سفيان في هذه الحالة يصبح قد نقض العهد الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه قبل يعني لم تمر يعني فترة طويلة على إجلاء بني قينقاع وحصارهم، فهو لا يريد أن يتعرض لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فرفض أن يفتح لأبي سفيان. فانصرف إلى سلام بن مشكم سيد بني النضير وصاحب كنزهم إذاك، فاستأذن عليه فأذن. ذهب إيه أبو سفيان إلى رجل آخر من زعماء اليهود وهو سلام بن مشكم سيد بني النضير من زعماء اليهود وصاحب كنزهم، يعني إيه المسؤول عن الأموال، يعني زي وزير المالية يعني لليهود. فاستأذن عليه فأذن، فقراه وسقاه الخمر وبطن له من خبر ما. دخل إيه بيت سلام بن مشكم فقراه، يعني قدم له إيه القرى اللي هو طعام الضيافة يعني الذي يقدم للضيف، وسقاه الخمر ويعني أخبره، أعطاه يعني بعض الأسرار وأخبار الناس وأحوال المدينة. ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث مفرزة منهم. أبو سفيان كان جاء يعني وحده ودخل وكذا، وبعدين رجع إلى أصحابه وبعث مفرزة منهم، يعني عددا قليلا منهم زي سرية كده صغيرة عدد قليل، فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها العريض، فقطعوا وأحرقوا هناك أسوارا من النخل، ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما وفروا راجعين إلى مكة. يبقى إيه أبو سفيان أرسل مجموعة فدخلوا يعني إيه على حين غرة في أطراف المدينة، فأحرقوا نخلا وقطعوا بعض النخل وأحرقوا بعض النخيل وقتلوا رجلين وفروا هاربين. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فسارع لمطاردة أبي سفيان وأصحابه، ولكنهم فروا ببالغ السرعة وطرحوا سويقا كثيرا من أزوادهم وتمويناتهم يتخففون به فتمكنوا من الإفلات. حصل في هذه الحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر، طبعا هذا كان في أطراف المدينة، فالخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة وخرج بأصحابه يريد ملاحقة أبي سفيان. وأبو سفيان إيه مجرد بس ما أحرقوا شوية نخل وقتلوا رجلين وفروا هاربين، فأدركهم إيه جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فجيش المشركين محمل إيه بالسويق، معهم سويق كثير يتزودون به، فطبعا هذا السويق يعوقهم من يخفف سرعتهم ويقلل قدرتهم على الهرب فطرحوا إيه؟ قالوا يطرحون السويق الذي معهم ويهربون. فطبعا كل هذا السويق الذي تركوه غنمه المسلمون في رجوعه. قال فتمكنوا من الإفلات وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرقرة القدر، اسم مكان يعني بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف راجعا، وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سويقهم. المسلمون بقى في طريق رجوعهم حملوا كل السويق الذي ألقاه الكفار، وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق، وقعت في ذي الحجة في السنة الثانية من الهجرة بعد بدر بشهرين، بعد غزوة بدر بشهرين، لأن غزوة بدر كانت في رمضان، وهذه كانت غزوة السويق كانت في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة. واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لهذه الغزوة كان دائما كما مر بنا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في غزوة يؤمر أميرا على المدينة، يصبح نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خروجه في الغزو. ففي هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم أمر على المدينة أبا لبابة ابن عبد المنذر، جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة فترة غيابه عنها صلى الله عليه وسلم. طيب هذه غزوة السويق. غزوة أخرى قال غزوة ذي أمر. غزوة ذي أمر قال وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد، قادها في المحرم في السنة الثالثة من الهجرة. في المحرم من السنة الثالثة للهجرة قاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة. قال وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا كبيرا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا كان له عيون، يعني جواسيس يأتونه بالأخبار، وكان بعض هؤلاء كانوا مشركين وكانوا يتعاملون يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتونه بالأخبار، مثل قبيلة خزاعة كانوا حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، وكانوا على أطراف المدينة ويأتون للنبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار، أي خبر يعني يتعلق بمؤامرة ضد النبي صلى الله عليه وسلم أو جيش يريد الإغارة على المدينة أو شيء من هذا، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرونه بهذا. فجاءت أخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا كبيرا من بني ثعلبة ومحارب، ودول من القبائل من الأعراب اللي هم حول المدينة، ومر بنا أن الأعراب القبائل التي حول المدينة يعني تأذوا من قوة المسلمين. سبب ذلك أنهم كانوا يعيشون على السلب والنهب وقطع الطريق والإغارة على الناس، فطبعا قوة المسلمين حالت دون ذلك، حالت دون ذلك، وهم كانوا يعيشون على السلب والنهب وقطع الطرق وكذا، وقوة المسلمين حدت من مصدر رزقهم، فصاروا يكيدون للمسلمين. فبنو ثعلبة وبنو محارب تجمعوا وأرادوا أن يغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وخرج في 450 مقاتلا ما بين راكب وراجل، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 450 مقاتلا ما بين راكب وراجل، بعضهم راكب معه يعني خيل وإبل وكذا، وبعضهم راجل يعني خرج على رجليه ليس معه شيء يركبه. والنبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة عثمان بن عفان. طبعا هذا كله برضو فيه رد على الشيعة لهم، يعني يستشهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات استخلف عليا على المدينة رضي الله عنه، فيقولون خلص النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الغزوة واستخلف عليا على المدينة، يبقى هو علي رضي الله عنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة. طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما خص عليا رضي الله عنه بهذا، كل غزوة النبي صلى الله عليه وسلم 28 غزوة استخلف فيها عددا كبيرا جدا، مرات استخلف زيد بن حارثة، ومرات عبد الله بن أم مكتوم، وهنا في غزوة استخلف أبا لبابة بن عبد المنذر، وغزوة تانية عثمان بن عفان. كل غزوة تتمر بنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف رجلا من الصحابة، ما كانت يعني خصوصية لعلي رضي الله عنه، فما كانش يعني أنه دايما هو نائب النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أي غزوة يتأخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يترك المدينة يستخلف عليا، رضي الله عنه، لا ما حصل هذا، كان كل غزوة النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف عليها إيه؟ على المدينة رجلا من أصحابه. فليست هذه يعني خصوصية لعلي، ولا تدل على أنه أفضل من أبي بكر ولا من عمر رضي الله عنهم. طيب، قال: وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة، فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فضمه إلى بلال وصار دليلا لجيش المسلمين إلى أرض العدو. في أثناء الطريق النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه 450 رجلا، وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل من بني ثعلبة يقال له جبار، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم، وأصبح دليلا يرشد الجيش إلى إيه؟ مكان الأعداء. وتفرق الأعداء في رؤوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أنهم تجمعوا يريدون إيه؟ محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقتالين فروا هاربين، تفرقوا في رؤوس الجبال. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعه، وهو الماء المسمى بذي أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنهم إيه؟ تجمعوا في مكان يقال له ذو أمر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في هذا المكان الذي كانوا متجمعين فيه، وهم هربوا وفروا يتفرقوا يعني شذر مزر يعني كما يقولون. فأقام هناك صفرا كله، النبي صلى الله عليه وسلم أقام شهر صفر كله من السنة الثالثة للهجرة أو قريبا من ذلك، يعني الشهر كله أو معظم الشهر أقامه النبي صلى الله عليه وسلم مرابطا بجيشه في هذا المكان، ليشعر الأعراب بقوة المسلمين ويستولي عليهم الرعب والرهبة، ثم رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقام بجيشه شهرا في هذا المكان، يعني كأن إيه لسان حاله صلى الله عليه وسلم يقول يعني إيه؟ نحن مستعدون للقتال، الذي يعني عنده الشجاعة يقاتلهم، ففروا هاربين وما استطاع أحد إيه أن يأتي لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان ذلك يعني سببا في إرهاب إيه الأعراب وتخويفهم و يعني قطع الطريق عليه في محاولة في تكرار هذه المحاولة. طيب، قال: قتل كعب بن الأشرف. هنا أيضا سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم لاغتيال كعب بن الأشرف. طبعا كعب بن الأشرف كما قال المؤلف كان من أشد اليهود حنقا على الإسلام والمسلمين وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتظاهرا بالدعوة إلى حق. كعب بن الأشرف كان شديد الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان شديد الحقد على المسلمين، وكان يعني يجاهر بالدعوة إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وكعب بن الأشرف يعني كما مر بنا من قبل سماه الله تعالى الطاغوت في كتابه الكريم، قال الله تعالى: أن ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فسرها جماعة من الصحابة والتابعين قالوا: الطاغوت كعب بن الأشرف هو الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة، كان حكما يعني يحكم في اليهود وكان زعيما كبيرا فيه. قال: كان من قبيلة طيء من بني نبهان وأمه من بني النضير، وكان غنيا مترفا معروفا بجماله في العرب شاعرا من شعرائها، وكان حصنه في شرق جنوب المدينة في خلفيات أو في خلفيات ديار بني النضير. كعب بن الأشرف كان من قبيلة طيء، يعني أبوه من العرب من طيء، وأمه يهودية من بني النضير، أبوه من العرب من طيء وأمه يهودية من بني النضير. طيب، قال: ولما بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر قال: أحق هذا؟ هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله إن كان محمد صلى الله عليه وسلم أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. هذا كلامه لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين في بدر. قال: ولما تأكد لديه الخبر انبعث عدو الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويمدح عدوهم ويحرضهم عليهم، ولم يرضى بهذا القدر حتى ركب إلى قريش، فنزل على المطلب بن أبي وداعة السهمي، وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتل المشركين، يثير بذلك حفائظهم ويزكي حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى حربه. يعني يقول كعب بن الأشرف ذهب إلى مكة وأخذ يحرض المشركين على قتال المسلمين، وأخذ ينشد الأشعار لأنه كان شاعرا، جعل يعني ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب، القليب اللي هو الحفرة التي وضعت فيها جثث قتل المشركين في غزوة بدر، فيبكي على أصحاب القليب أبو جهل وأصحابه الذين دفنوا في القليب، يبكي عليهم ويثير حفائظ المشركين، يعني يشعل إيه في قلوبهم الحقد والغل على المسلمين، ويعني يذكرهم بالسقف الذي بينهم وبين المسلمين، ويدعو المشركين إلى حرب المسلمين. وعندما كان بمكة سأله أبو سفيان والمشركون: أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ سأله أبو سفيان هذا السؤال: هل دين مشركي قريش اللي هو عبادة الأوثان أحب إليك أم دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو يهودي، وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ يعني هو يهودي ولكن إيه يسأله يعني أي الفريقين إيه أقرب إليك، المشركون عبدة الأوثان أم إيه المسلمون؟ قال: أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل، أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل. وفي ذلك أنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ونزلت فيه هذه الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هنا إيه مقصود بها؟ كعب بن الأشرف الذي نزلت فيه الآية، وطبعا الآية تشمل إيه من شابهه، يعني دائما العبرة يقولون إيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني السبب فقط يفيد في تفسير الآية ومعرفة معناها، لكن يبقى لفظ الآية عاما يشمل كل من إيه انطبق عليه هذا اللفظ. يؤمنون بالجبت، الجبت هو السحر، والطاغوت، الطاغوت هو إيه الطغيان ومجاوزة الحد، ومن الحكم بغير ما أنزل الله وعبادة غير الله. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يقولون هذا للكافر. هذه طريقة اليهود، يعني حتى في يومنا هذا دائما تجد اليهود يتحالفون مع الوثنيين ضد المسلمين، يعني مثلا في الهند يتحالفون مع الهنود عبدة البقر ضد المسلمين مثلا في كشمير أو كذا، ويرسل اليهود يعني جيوشا وكذا تحارب مع الهنود ضد المسلمين ويمدونهم بالسلاح وكذا. فيقولون للذين كفروا من عبدة الأوثان هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال: ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال، وأخذ يشبب في أشعاره بنساء الصحابة رضي الله عنهم، ويؤذيهم بسلاطة لسانه أشد الإيذاء. وصل الأمر إلى أنه رجع إلى المدينة وصار يشبب في أشعاره بنساء الصحابة، التشبيب اللي هو الغزل، وكان من عادة العرب في قصائدهم في الجاهلية، واستمر الأمر على هذا يعني فترة، يعني في طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يعني القرن الأول والثاني الهجري وكذا، وما زال يعني إلى يومنا هذا من يتأثى يعني بأشعار العرب الأولى يسير على هذه الطريقة. فكانوا يبدأون القصيدة بالتشبيب في شيء من الغزل وكذا، وقد يكون بامرأة مبهمة، يعني يذكر يعني تعلقه بامرأة ما يعني وكذا، وأحيانا يذكر اسم امرأة مجهولة، يعني كمجرد يعني طريقة تعرف الناس عليها واتبعوها في نظم قصائده. وبعدين بعد ذلك يصف الرحلة، يعني رحل رحلة مثلا إلى ديار، يعني يبدأ بالتشبيب وذكر امرأة أنه متعلق بها وكذا، وأن المرأة هذه يعني مثلا سافرت وابتعدت وكذا، وأنه في رحلة يعني لديار هذه المرأة، ويصف بها مشقة الرحلة ويرسل أطلال انه ذهب بقى وزاد الاطلال اللي هي ايه اثار يعني العرب كانوا يتنقلون وكذا، فاثر بقى بقايا البيوت المتهدمه واثار المكان الذي كانوا يقيمون فيه، ويصف الراحله التي كان يركبها، كان يركب بعير وكذا، يظل يصف بقى البعير الذي يركبه وكذا. وبعدين يدخل بقى ايه الى موضوع القصيده، بس كان المقدمات هذه لابد منها، لان التشبيب ووصف الرحله والراحله وبكاء الاطلال وكذا، هذا كان في جميع القصائد العربيه القديمه لازم يعني يتبع هذه الطريقه. وبعدين بعد ذلك يدخل الى موضوع القصيده، وكان يعني يستحسن ايه عندهم ان هو يوجد يعني مناسبه لطيفه كده، بحيث يربط ايه الموضوعات بعضها ببعض، بحيث ما تشعرش انها يعني مفككه، يعني يحاول ينتقل من موضوع الى موضوع يوجد يعني سبب الى الحديث عن الموضوع الذي بعده وكذا. فجعل ايه يسبب في اشعاره بنساء الصحابه، جعل يتغزل بايه بنساء الصحابه رضي الله عنهم، يذكر ايه يذكرهم في شعره، ويؤذيهم بسلاطه لسانه اشد الايذاء. وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الاشرف فانه اذى الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه: من لكعب بن الاشرف، من ايه يخلصنا منه، فانه اذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمه وعباد بن بشر وابو نائله واسمه سلكان بن سلامه، وهو اخو كعب من الرضاعه. كل هؤلاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ايه سلكان بن سلامه اللي هو ابو نائله كان اخا كعب بن الاشرف من الرضاعه. والحارث بن اوس وابو عبد ابن حبر، وكان قائد هذه المفرزه محمد بن مسلمه رضي الله عنه. يبقى هذه ايه سريه كانت ايه قليله العدد فيها، محمد بن مسلمه وعباد بن بشر وابو نائله والحارث بن اوس وابو عبد، يعني خمسه من الصحابه رضي الله عنهم، واميرهم ايه محمد بن مسلمه. فارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لقتل ايه كعب بن الاشرف. قال: وتفيد الروايات في قتل كعب بن الأشرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. فقال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فمحمد بن مسلمة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخدع كعب بن الأشرف بالقول، قال: فأذن لي أن أقول شيئا، يعني أعطني تصريحا وإذنا في أن أكذب عليه وأخدعه في الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. وكما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم كلثوم بنت عقبة، قالت: لم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في الحرب وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها والإصلاح بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في هذه الحالات الثلاث: كذب في الحرب على الأعداء، كذب على الأعداء، الأعداء طبعا الإنسان لو صدقهم يعني يضر بالمسلمين، لا يجوز الواحد يذهب الى الاعداء ويصدقهم القول، يسالونه اين اسلحه المسلمين يخبرهم بالصدق، وهي اين قائد المسلمين يخبرهم بالصدق. في هذه الحاله طبعا يعني الكذب محرم ومفسده، ولكن في هذه الحاله مفسده الصدق مع الاعداء بما يعني يؤذي المسلمين ضرره اعظم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن في الكذب في هذه الحاله على الاعداء. فهذا محمد بن مسلمة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا، فقال له إيه؟ قل. قل، فأذن له. نعم. جواز القتل. جواز قتل أعداء الإسلام. وطبعا هذا يعني القتل وهذا الاغتيال الذي وقع كان بأمر من قائد المسلمين وحاكمهم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجهاد ومنه إيه؟ ومنه قتل الأعداء واغتيال أعداء الإسلام وكذا الذين يكيدون الإسلام، يعني يكون تحت راية الإيه؟ القائد المسلم، ويكون يعني في هذه الحالة برضو القائد يعني يقدر إيه؟ أن المصلحة يعني في قتله أعظم، ضرر مترتب على قتله يعني قليل، المسلمون يعني بهم إن القدرة وأعدوا القوة ولهم إيه؟ استطاعة وقدرة وقوة على أنهم يعني يتخلصون من هذا العدو المحارب للإسلام، وفي نفس الوقت لا يصيب المسلمين يعني أذن لأنهم مستعدون وعندهم قوة وجيش يعني وكذا. لكن أحد الناس يعني لو حصل منه هذا يترتب على هذا يعني ضرر عظيم للمسلمين، يعني أحد الناس إذا فعل هذا والمسلمون في ضعف ولا عندهم قوة ولا عندهم جيش ولا عندهم يعني استعداد، يترتب على هذا إيذاء للمسلمين، تنكيل، يعني يقتلون بهذا الواحد، لو قتل واحد من زعماء المشركين يقتل به إيه؟ عشرات من المسلمين أو مئات، ويسجنون ويضطهدون ويؤذون وكذا، والواحد هذا يخلفه واحد آخر مكانه يعني أسوأ حالا منه، المسلمون لا يستفيدون شيء. لكن هذا في حالة يعني عندما كل المسلمين قوة وجيش وقائد مسلم يعني لهم استعداد وأعدوا العدة لهذا، يعني هذه الأمور مرتبطة يعني بالقدرة وفي الوقت الذي يباح فيه الجهاد في سبيل الله القتال يعني. فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا أو عن يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذهب محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم سألنا صدقة، طلب منا الأموال. إن الصحابة جاءوا مهاجرين وجاءوا فقراء وكذا، ومحمد بن مسلمة من الأنصار، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الأنصار أموالهم وأثقل عليهم في الطلب وأرهقهم يعني بالمطالبة بالأموال. قال كعب والله لتملنه، يعني كعب بن الأشرف قال له وطبعا كان بين كعب بن الأشرف ومحمد بن مسلمة برضو كان بينهم يعني صداقة في الجاهلية وقرابة وكذا، ف يعني جرى بينهما الحديث. فكعب قال والله لتملنه، يعني بعد قليل ستملون من من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذا. قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه فإنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وثقا أو وثقين. وأظن محمد بن مسلمة كان أخا لكعب بن أشرف من أمه، كان أخا له من أمه أو شيء منه. فمحمد بن مسلمة قال لكعب بن الأشرف فإنا قد اتبعناه، نحن اتبعنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وإحنا اتبعناه فنجرب بقى نمشي نشوف يعني آخرتها هتكون وكذا، لو لقينا يعني العملية ممكن في ضرر علينا وكذا سنتركه، وإذا يعني انتصرنا وصار لنا الزعامة والسيادة وكذا سنتبعه. طبعا هذا كله من الكذب الذي أذن له فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقد أردنا أن تسلفنا وثقا أو وثقين. الوثق بيكون 60 صاعا، والصاع يعني حوالي 3 كيلو جرام أو كذا. فقال يعني اشتكى إليه الفقر وأنهم بسبب يعني كثرة ما أعطوا من أموالهم للنبي صلى الله عليه وسلم أصابهم يعني فقر وصاروا بحاجة، وطلب من من كعب بن أشرف أن يسلفه وثقا أو وثقين، وثق 60 صاع من تمر أو كذا. قال كعب نعم ارهنوني. قال له إيه موافق بس لازم أخذ رهن. قال ابن مسلمة أي شيء تريد؟ قال ارهنوني نساءكم. قال ارهنوني نساءكم، جيب زوجتك رهينة لغاية لما تسدد الدين أدفع، أو بنتك رهينة أو كذا. فقال محمد بن مسلمة كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، يعني نخشى أن نرهنك نساءنا فتفتن نساؤنا بك. قال فترهنوني أبناءكم. قالوا خلاص تعطوني أبناءكم رهينة. قال كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوثق أو وثقين، هذا عار علينا. قالوا كيف نرهنك أبناءنا وبعد كده يسب الولد يقال هذا رهن بوثق تمر ولا وثق شعير. قال ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال لكن ايه ممكن نرهنك؟ السلاح، نعطيك السلاح ايه رهن، اذا ما سددناش تاخده. فواعده ان ياتيه. وطبعا هذه كانت ايه ذكاء وفطنه من محمد بن مسلمه. لماذا؟ لان هو محتاج لكي يقتله الى ان يكون معه السلاح، فهنا ايه لن يكون مستغربا لما يجي معه السلاح. طبعا هنا ايه سياخذ ايه امانا، لانه عارف انهم جايبين سلاح عشان يرهنه. فواعده ان ياتيه. وصنع ابو نائله مثل ما صنع محمد بن مسلمه، وصنع ابو نائله مثل ما صنع محمد بن مسلمه. ابو نائله فعل ايه؟ نفس الشيء برضه، ذهب الى كعب بن الاشرف وكذب عليه بن مسلمه. قال فقد جاء كعبا فتناشد معه اطراف الاشعار سويعه، ذهب كانه ذهب في زياره، بقول شيء راح محمد بن مسلمه وحده وبعدين مشى، وبعدين جاء ايه ابو نائله وراح برضه في زياره لكعب بن الاشرف وظل ايه يتناشد معه الأشعار سويعة. ثم قال له ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئت لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني. قال كعب أفعل. قال أبو نائلة كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء، قدوم النبي صلى الله عليه وسلم علينا كان أي بلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا، ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة. وقال أبو نائلة أثناء حديثه إن معي أصحابا لي على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك. فبرضو إيه يعني دار الحوار مثل ما دار مع محمد بن مسلمة، وهنا إيه أبو نائلة قال له ايه ان معي اصحاب برضو ايه على نفس الطريقة، وبرضو عايزين يعني يستعيروا منك شيء او يقترضوا منك. وقد نجح ابن مسلمة وابو نائلة في هذا الحوار الى ما قصد، فان كعبا لن ينكر معهما السلاح والاصحاب بعد هذا الحوار، انه ايه عرف انهم سيأتونه بالسلاح ويأتونه باصحاب. اذا شاف يعني مجموعة جايين مثلا خمسة افراد، ما هيجوا خمسة بعد كده، لما يشوف خمسة أفراد ومعهم سلاح لن إيه يعني يستغرب وسيأخذ يعني أمانه. قال وفي ليلة مقمرة، ليلة الرابعة عشر من شهر ربيع الأول في السنة الثالثة من الهجرة، برضو اختاروا ليلة مقمرة عشان ياخدوه إيه يستدرجوه في الظلام في الليل، يكون برضو يستطيعون قتله، يكون الجو يعني النور يساعد على قتله. اجتمعت هذه المفردة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع إيه السرية دولهم الخمسة، فشيعهم إلى بقيع الغرقد. النبي صلى الله عليه وسلم شيعهم إلى بقيع الغرقد، لأن كان بيت إيه كعب بن الأشرف مر بنا كان برضو في أطراف المدينة، كان اليهود دايما تسنيد في إيه في أطراف المدينة، فكان بيته في شرق جنوب المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شيعهم إلى بقيع الغرقد، يعني خرج معهم ووصلهم لغاية إيه البقيع وسلم عليهم وتركهم، وقال قال ثم وجههم قائلا انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم وقال اللهم أعنهم، ثم رجع إلى بيته وطفق يصلي ويناجي ربه. النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته وظل يصلي ويدعو الله تعالى أن ينصرهم ويوفقهم في هذه المهمة التي خرجوا لها. قال وانتهت المفردة إلى حصن كعب بن الأشرف، فهتف به أبو نائلة فقام لينزل إليهم. وصلوا إيه الخمسة من الصحابة إلى حصن كعب بن الأشرف، كان اليهود يسكنون دائما في حصون كما قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، كل واحد عنده حصن وقلعة يعني حصينة وأسوار وأبواب يعني من الحديد وكذا. فهتف به أبو نائلة فقام لينزل إليهم، فقالت له امرأته وكان حديث العهد بها، كان لسه متزوج امرأة جديدة، وقالت إيه له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ ذهبوا إليه إيه يعني في الليل وفي يعني ونادوه، فقالت أين تخرج هذه الساعة؟ أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. يعني امرأته قالت ايه شكلك يعني مقتول النهارده يعني قال كعب: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعمة أجاب. قال لهم يعني قال لهم لا يعني لا، هذا أخي محمد بن مسلمة كان أخاه من أمه، ورضيعي أبو نائلة، وأبو نائلة كان أخاه من الرضاع. فقال يعني دول إيه إخوتي، يعني إن الكريم لو دعي إلى طعنة أجاب، لو جاء واحد يعني يدعوه ليطعنه يجيب، يعني من الكرم يعني لا يمنع شيئا. ثم خرج إليهم وهو متطيب ينفح رأسه، خرج إليهم عليه طيب يعني كثير. قال: وقد كان أبو نائلة قال لأصحابه: إذا ما جاء فإني آخذ بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت منه من رأسه فدونكم فاضربوا. أبو نائلة كان وضع خطة مع أصحابه، وقال: أنا سأحاول أن أشم رأسه وكذا، وبعدين إذا رأيتموني يعني تمكنت من رأسه وأمسكته يعني بقوة فاضربوا. فلما نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة، بدأوا يبردوا حتى يطمئنوه، بدأوا بالحديث وكذا. ثم قال أبو نائلة: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا؟ قال: إن شئت. يظلوا يعني ساعة واقفين أمام الحكم يتحدثون، بعدين قال يعني هل نتمشى يعني شوية، ونذهب إلى شعب العجوز اسم مكان، ونتحدث يعني بقية ليلتنا. قال: إن شئت. فخرجوا يتماشون، فقال أبو نائلة وهو في الطريق: ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط، يعني شفتش يعني طيب أجود من إيه من هذا الطيب. وزهي كعب بما سمع، زهي من الزهو يعني الخيلاء يعني البسط يعني زهو يعني الخيلاء بما سمع. فقال: عندي أعطر نساء العرب، زوجتي هذه أعطر نساء العرب. قال أبو نائلة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه وأشم أصحابه، شم رأسه كذا وجعل أصحابه يشمون رأسه ويثنون يعني على هذا الطيب وكذا. ثم مشى ساعة ثم قال: أعود؟ قال كعب: نعم. فعاد لمثلها حتى أطمأن، تكرر ده مرة ثانية، ثم تكرر مرة ثالثة، ثم مشى ساعة ثم قال: أعود؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه، ثالث مرة يدخل يده في رأسه والثاني مطمئن يعني فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال: دونكم عدو الله، يعني دونكم عدو الله، يعني خذوا عدو الله واقتلوه. قال: دونكم عدو الله. فاختلفت عليه أثيافهم لكنها لم تغني شيئا، يعني أخذوا يضربون بالأثياف جرحته وكذا بس لم يقتل. فمحمد بن مسلمة أخذ مغولا فوضعه يعني في صدره وتحامل عليه حتى بلغ عانته لغاية العانة يعني تحت السرة، فوقع عدو الله قتيلا. وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله، فلم يبق حصن إلا أوقدت عليه النيران. أثناء قتله صاح صيحة شديدة ففزع اليهود في حصونهم، ولم يبق حصن إلا أوقدت عليه النيران، أوقدوا النيران وأخذوا ينظرون من داخل الحصن ينظرون ما الذي حصل. قال: ورجعت المفرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه، ذباب السيف اللي هو طرف السيف، يعني طرف السيف. فالحارث بن أوس رضي الله عنه واحد من الصحابة الخمسة الذين خرجوا أثناء طعنهم كعب بن أشرف، إنه ممسوك من رأسه ويريد يحاول يتفلت وهم يضربونه وكذا، فواحد من الصحابة يعني جرح طرف سيفه، جرح الحارث بن أوس فجرح ونزف الدم. فلما بلغت المفرزة حرة العريض رأت أن الحارث ليس معهم، فوقفت ساعة حتى أتاهم يتبع آثارهم فاحتملوه. يعني اللي حصل أنهم بعد ما تمكنوا من قتل أسرعوا بقى وهربوا يعني واحدا من وراء الآخر، بعدين تجمعوا فوجدوا أنهم أربعة ولسه فقدوا واحدا لم يأتي اللي هو الحارث، فانتظروا أتاهم الحارس وله جراح، فاحتملوه حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبروا، بعد ما وصلوا عند مقابر البقيع كبروا، قال الله أكبر بصوت عال، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرهم، فعرف أنهم قتلوه، عرف أنهم نجحوا في المهمة التي خرجوا لها، فكبر صلى الله عليه وسلم، كبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فلما انتهوا إليه قالوا، قال أفلحت الوجوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أفلحت الوجوه، قالوا ووجهك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أفلح وجهك أيضا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورموا برأس الطاغية بين يديه، يعني ذبحوا قطعوا رأسه ووضعوها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله على قتله وتفل على جرح الحارث فبرأ ولم يؤذ بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل على جرح الحارث بن أوس رضي الله عنه فبرأ، يعني شفي من جرحه، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة ريقه، وتكرر هذا في مواضع كثيرة من سيرته صلى الله عليه وسلم، كان يدخل على الجرح فيبرأ صلى الله عليه وسلم. التفصيل يعني موجود في صحيح البخاري وسنن أبي داود باختصار، ورواية مفصلة في سيرة ابن هشام. قال ولما علمت اليهود بمطرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم العنيد، اليهود أول ما علموا مطرع طاغيتهم كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم، وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا لمن يريد العبث بالأمن وإثارة الاضطرابات. المقصود يعني أن اليهود لما علموا بمقتل كعب بن الأشرف كان رد فعل اليهود هو الاستسلام والسكينة التامة والتظاهر بإيفاء العهود واحترام المواثيق وكذا، يعني ما كانش رد فعلهم انهم يعني يحاولوا الانتقام، لا يعني، وهذه يعني طريقة اليهود، اذا شعروا يعني بقوة عدوهم خلاص خنعوا واستسلموا، ما حاولوش يعني انهم يسأروا لمقتل زعيمهم. وهكذا تفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم الى حين لمواجهة الأخطار التي كان يتوقع حدوثها خارج المدينة. يعني طبعا كما يقول يعني القائل، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يعني حاول أنه يحسن إلى اليهود وعقد معاهدة معهم وكذا، لكن طالما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يظهر لهم يعني بأسه وقوته، ظلوا يؤذون المسلمين إذاء تلو إذاء، يعني كما مر بنا يعني تتابعت أذيتهم للمسلمين وإساءتهم للمسلمين. فلما يعني أظهر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسه وقوته خنعوا واستكانوا وكفوا أذاهم عن المسلمين. فتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة الأخطار التي كان يتوقع حدوثها خارج المدينة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كفي عداوة اليهود داخل المدينة، وتفرغ لقتال مشركي قريش ومشركي العرب خارج المدينة. وأصبح المسلمون وقد تخفف عنهم كثير من المتاعب الداخلية. بعدها غزوة صغيرة جدا اسمها غزوة بحران، سنذكرها ونتوقف عندها إن شاء الله. قال غزوة بحران، وهي دورية قتال كبيرة قوامها 300 مقاتل، قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر في السنة الثالثة من الهجرة. يعني نمر بنا الغزوة التي كانت قبلها، هي غزوة ذي أمر، كانت في المحرم في السنة الثالثة من الهجرة، وهذه الغزوة التي معنا غزوة بحران كانت في ربيع الآخر في السنة الثالثة من الهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 300 مقاتل إلى أرض يقال لها بحران، فأقام بها النبي صلى الله عليه وسلم شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى من السنة الثالثة من الهجرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيش قوامه 300 مقاتل إلى أرض يقال لها بحران، وأقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهرين، ربيع الآخر ثم جمادة الأولى، ورجع إلى المدينة ولم يلقى حربا. طيب ما سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش إلى بحران؟ هنا إيه علماء السير يعني لهم إيه قولان في هذا. الناس يقولون أن سبب هذه الغزوة أن استخبارات المدينة نقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سليم يحشدون قوات كبيرة لغزو المدينة أو أطرافها، والقول الثاني أنه خرج يريد قريش. فناس قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد بني سليم من قبائل العرب حول المدينة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعدون لقتاله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالين فهم تراجعوا. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد قريشا، وبعدين كأنه بلغه شيء عن قريش أو كذا، أو فمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الغزوة ورجع بغير قتال. طيب نتوقف هنا اليوم ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. في سؤال يتعلق بموضوع بس اليوم؟ نعم. والله الظاهر انه كان عند العرب يعني انهم كانوا يغتسلون، يستفاد من كلام ابي سفيان انهم يعني ربما كان من عاداتهم الاغتسال او من الجنابة. وطبعا هذا لا يمنع ان يعني ان المشركين على ما هم عليه من الباطل كان عندهم بعض اشياء من الحق، وربما تكون هذه الاشياء التي عندهم من الحق من بقايا دين ابراهيم عليه السلام، يعني كان عندهم بقايا من شريعة ابراهيم عليه السلام، يعني عبادة الأوثان، وكان فيش عندهم يعني الكرم والشجاعة وبعض مكارم الأخلاق وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني ليس معنى أنهم مشركون أن كل ما هم عليه باطل، يعني ربما كان عندهم أشياء من الحق باقية يعني من شرائع قديمة محرفة وكذا. يعني في ديننا بين لنا ما كانوا عليه من حق وكذا وأمرنا به في الإسلام، فنحن نعمل به لأنه من شريعتنا وأمرنا به يعني. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.